ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا منان يا رحمن رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك شفاء للوالدين والذرية. نسألك يا ربنا شفاء للوالد والوالدة وللذرية أجمعين مما فيهم وعليهم. اللهم شفاء من الورم. اللهم شفاء من الورم شفاء يا ربنا من ضمور في المخ. شفاء للرأس شفاء للروح والجسد. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ويكفيكم ويحميكم ويعافيكم. بسم الله أرقيكم من سحر مأكول. بسم الله أرقيكم من الأسحار من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور. نسألك يا ربنا شفاء من سحر للوالدين والذرية. شفاء يا ربنا من سحر للوالدين والذرية. شفاء يا ربنا من سحر أكلوه وشربوه من سحر خفي مخفي قوي عظيم شديد قديم. اللهم يا ربنا شفاء. اللهم يا ربنا شفاء يا ربنا من سحر العائلة. اللهم شفاء يا ربنا لهم من سحر على العائلة للوالدين والذرية. أطر يا ربنا السحر. أطر يا ربنا سحر العائلة. أطر يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام. أطر يا ربنا أثر حسد شديد وعيون على الوالدين والذرية. أطر يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا. أطر يا ربنا سحرا في الأجساد. أطر يا ربنا سحرا في الدم والعظم والمفصل. أطر يا ربنا سحرا عظيما أثر على العصب شده ووتره أثر على العصب. أطر يا ربنا السحر. أطر يا ربنا السحر. نسألك يا ربنا في هذه الساعة شفاء لا يغادر سقما لهم أجمعين يا ربنا. نسألك في ساعة إجابة من يوم الجمعة وأنت رب كريم. اللهم شفاء للوالدين والذرية. شفاء يا ربنا للوالد من ورم في بطنه بسبب سحر وحسد وعيون نظرت على صحة وعافية نظرت على نعمة وحكمة نظرت على قوة ونشاط. شفاء يا ربنا للأمة من الأمراض والأدواء والأسقام. شفاء يا ربنا للذرية من ضمور في المخ وآلام وأوجاع. الله أكبر. أطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا. أطر يا ربنا سحرا في الأجساد. أطر يا ربنا سحر الأقارب والجيران والأنساب. أرطل يا ربنا سحر الجيران، أرطل يا ربنا سحر الأنساب، أرطل يا ربنا سحر الجيران، أرطل يا ربنا سحر الأنساب، أرطل يا ربنا سحر الجيران، والأقارب والأقارب والأقارب والأقارب والأقارب والأقارب، أرطل يا ربنا أسحارهم وحسدهم، وحسدا منهم شديد، وحسدا منهم شديد، وأثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون لامة، وأثر عيون النظرات وما برك أصحابها، وأثر عيون عيون عيون عيون نظرت قوية لامة، عيون نظرت قوية قوية قوية ممرضة، أرطل يا ربنا أثر عيون، أرطل يا ربنا أثر عيون حاسدة، حسدت الوالدة والوالدة، حسدتهم الذرية، حسدتهم المال، حسدتهم المعروف، حسدتهم طيبة القلوب، حسدتهم صحتهم وعافيتهم، حسدتهم ألفتهم ومحبتهم وقربهم، حسدتهم طيبتهم، أرطل يا ربنا أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون عليهم عليهم عليهم، أرطل يا ربنا أثر الحسد الشديد، وأثر العيون العيون العيون العيون على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية، أرطل يا ربنا هذا الأثر العظيم، بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، أرطل يا ربنا السحر العظيم، أرطل يا ربنا سحرا مدفونا، أرطل يا ربنا سحرا مدفونا، أرطل يا ربنا سحرا مدفونا، أرطل يا ربنا سحرا مدفونا، أرطل يا ربنا سحرا مدفونا، أرطل يا ربنا سحر تفريق وطلاق وأمراض وأدواء، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أرطل يا ربنا سحر تفريق، أرطل يا ربنا سحر تفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هبط يا ربنا سحر تفريق، هبط يا ربنا سحر تفريق، هبط يا ربنا سحر تفريق، هبط يا ربنا سحر تفريق، هبط يا ربنا سحر تفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هبط يا ربنا سحر تفريق، وعذاب أرطل يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، أرطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم يا ربنا، أرطل يا ربنا السحر واحل يا ربنا العقد كلها كلها كلها، نسألك يا ربنا في ساعة إجابة يا ربنا وأنت الله السميع القريب المجيب، إلا شفيتهم وعافيتهم، اللهم شفاء من الورم، اللهم شفاء من السرطان، اللهم شفاء من السرطان، اللهم شفاء من السرطان، اللهم شفاء من السرطان، اللهم شفاء من ورم، من ورم، من ورم، من ورم، من ورم يتجدد في الجسد، يتجدد في البطن، في البطن، في البطن بسبب سحر وعين وحسد، بسبب سحر وعين وحسد، أبطله يا ربنا أبطله، أبطل يا ربنا هذا الأثر، وحل يا ربنا هذه العقد، شفاء يا ربنا وتخفيفا، وعافية يا ربنا للأولاد، للأولاد من ضمور، من ضمور، من ضمور، من ضمور، شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا، شفاء، شفاء يا ربنا، شفاء، نسألك يا ربنا الشفاء والعافية يا ربنا الجميع، بسم الله يرقيكم والله يقيكم، بسم الله يرقي العائلة، بسم الله يرقي الأسرة، بسم الله يرقيكم من سحر، من سحر مدفون ومرشوش، مرشوش مشيتم عليه، مدفون مدفون مدفون مدفون تحتكم تحتكم، أرقى يا رب السحر مدفونا تحتهم تحتهم في هذا البيت، في هذا البيت، في هذا البيت، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، أرقى يا رب السحر من حولهم، أرقى يا رب السحر من حولهم، أرقى يا رب السحر من حولهم، مدفونا مرشوشا ومنثورا مذرورا، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، وأثر حسد شديد وعيون، وأثر حسد حسد حسد شديد وعيون، أبطلها يا ربنا كلها كلها كلها، وبطل ما كانوا يعملون، أرطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر وألا يبطل، ألا يظهر وألا يبطل، حسبنا الله على من سحر، حسبنا الله على من دفن السحر، حسبنا الله على من أكلهم السحر، على من أكلهم وشربهم، على من أكلهم وشربهم، حسبنا الله على من حسد وحقد، حسد حسد حسد وحقد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إلى حسد، أرطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين قوية قوية، عين ممرضة ممرضة ممرضة ممرضة، أرطل يا ربنا أثر عين عين عين من أصدقائه، من أصدقائه، من جماعته، من أهله، من حشمه، أرطل يا ربنا أثر عين حاسدة حاقدة، أرقد يا ربنا أثر عين في الوالد في الوالد والوالدة في الوالد والوالدة، سببت ورما سببت ألما سببت وجعا، أرقد يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية عين عين عين عين عين ممرضة ممرضة ممرضة، سببت ورما وألما سببت ضيق الصدر سببت ضيق الصدر، أرقد يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية نافذة، أرقد يا ربنا أثر عين على نعمة على نعمة آتيته على نعمة أعطيته على نعمة على نعمة على حكمة على حكمة على مال على مال على مال وجاء، أرقد يا ربنا هذا الأثر العظيم في الوالد للوالدة وفي الوالدة للوالد وفيهما للذرية وفي الذرية لهما لأجل التفريق لأجل التفريق لأجل التفريق لأجل التفريق، أرقد يا ربنا سحر تفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أرقد يا ربنا سحر تفريق أرقد يا ربنا سحر تفريق تفريق تفريق تفريق تفريق في بطونهم في بطونهم، أكلوه وشربوه أكلوه وشربوه، قديم قديم قديم عظيم عظيم قديم قديم عظيم عظيم قديم قديم، عليه الخدام والحراس عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه ملوك الجن عليه سلاطين الجن عليه فراعنة الجن، حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى، وبطل ما كانوا يعملون، أرقد يا ربنا أثر الحسد والعيون أرقد يا ربنا أثر الحسد والعيون أرقد يا ربنا أثر الحسد والعيون، قوية عظيمة شديدة تتجدد برؤية الحاسدين تتجدد برؤية العائنين تتجدد برؤية الحاسدين العائنين العائنين، أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس، أرقد يا رب الأثر حسد حسد عين عين عين عين عين عين على الكبير والصغير على الذكر والأنثى على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية، حسد حسد حسد حسد على ما آتيتهم وأعطيتهم على ما آتيتهم وأعطيتهم، أرقد يا ربنا ترى حسد حسد شديد وعيونه من الأعمام والعمات وأولادهم وبناتهم من الأعمام والعمات من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأخوال والخالات، أرقد يا ربنا حسدا منهم عظيما حسدا منهم عظيما وشديدا وقويا، وأثر عيون عيون عيون عيون عيون من الإخوان والأخوات من الإخوان والأخوات والأصدقاء والصديقات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والأخوال والخالات وأولادهم ذكورا وإناثا، أرقد يا ربنا هذا الحسد الشديد أرقد يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين قويا عظيما شديدا، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، أرقد يا ربنا ما في البطن أرقد يا ربنا ما في البطن، من أثر السحر العظيم والحسد من أثر السحر العظيم والحسد من أثر السحر العظيم والحسد، أرقد يا ربنا ما في البطن أرقد يا ربنا ما في البطن أرقد يا ربنا ما في البطن أرقد يا ربنا ما في البطن أرقد يا ربنا ما في البطن أرقد يا ربنا ما في البطن أرقد يا ربنا ما في البطن أرقد يا ربنا ما في البطن أرقد يا ربنا ما في القلب القلب القلب القلب القلب ضيقه ضيقه خوفه خوفه، أرقد يا ربنا ما في القلب أرقد يا ربنا ما في القلب أثر عليه أثر عليه أثر عليه أثر عليه، أرقد يا ربنا ما في القلب أرقد يا ربنا ما في القلب أرقد يا ربنا ما في الصدر الصدر الصدر ضيقه ضيقه آلمه وأوجعه آلمه وأوجعه، أرقد يا ربنا ما في الصدر أرقد يا ربنا ما في الصدر أرقد يا ربنا ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل ما في العقل، أرقد يا ربنا ما في العقل أثر على العقل أثر على الذهن أثر على الجسد، أرقد يا ربنا ما أثر على الروح والجسد أرقد يا ربنا ما أثر على الروح والجسد أرقد يا ربنا ما أثر على الروح والجسد أرقد يا ربنا ما أثر على الروح والجسد أرقد يا ربنا ما أثر على الروح والجسد أرقد يا ربنا ما أثر على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية على الوالدين والذرية، بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحسد الشديد أبطل يا ربنا آثر الحسد الشديد والعيون والعيون عيون عيون عيون عيون نظرت وما برك أصحابها عيون نظرت عليهم عيون نظرت فيهم عيون نظرت نظرت لامة حاسدة حاقدة حاسدة مخوفة مخوفة أقضي ربنا أثرا عظيما في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أقضي ربنا أثر الحسد أقضي ربنا أثر الحسد الشديد أقضي ربنا أثر الحسد الشديد والعيون يا الله نسألك في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب القريب المجيب القريب المجيب القريب المجيب سبحانك يا ربنا أقضي ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا الله أكبر بسم الله يرقيكم أجمعين من سحر عظيم وحسد سحر قديم قديم قديم قد عاف عليه الزمن حسد حسد قديم قديم قد عاف عليه الزمن عليك يا ربنا من ملوك الجن الظالمين عليك يا ربنا بسلاطينهم الفاجرين عليك يا ربنا بسلاطينهم الفاجرين عليك يا ربنا بسلاطينهم الفاجرين عليك يا ربنا بسلاطينهم الفاجرين عليك يا ربنا بملوكهم الظالمين عليك يا ربنا عليك يا ربنا بالعشاق بالعشاق من الجن الظالمين العشاق للأرواح والأجساد العشاق للأرواح والأخلاق عليك يا ربنا بالجن العاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عليك يا ربنا بجن عاشق عليك يا ربنا بجن عاشق عليك يا ربنا بجن عاشق عليك يا ربنا بجن عاشق عليك يا ربنا بجن عاشق عليك بجن عاشق عليك يا ربنا بجن عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق سخر الروح والجسد سخر الروح والجسد سخر الروح والجسد سخر الروح والجسد سخر الروح والجسد سخر الروح والجسد عليك يا ربنا بجن عاشق عاشق عاشق عليك يا ربنا بعاشقه في الوالد في الوالد عاشقه عاشقه جن عاشقة ظالمة يهودية يهودية نصرانية نصرانية ملحدة وكافرة ومجوسية وشيعية وشيوعية عليك يا ربنا بجن عاشق عاشق في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا السحر الأحمر أقضي يا ربنا السحر الأسود أقضي يا ربنا السحر الأحمر أقضي يا ربنا السحر الأزرق أقضي يا ربنا السحر الأزرق أطل يا ربنا السحر الأبيض أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان أطل يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون بطل ما كانوا يعملون بطل الله أكبر الله أكبر الله أكبر حرك يا ربنا ساكنا حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا حرك يا ربنا ساكنا مما سكن من الأسحار مما سكن من الحسد مما سكن من أثر عين عين عين عين عين عين عين عين وانطق يا ربنا صامتا وانطق يا ربنا صامتا مما صمت في الجسد ظالم حاسد حاقد ساحر عاشق مؤذي يا ربنا يا ربنا حرك يا ربنا ساكنا وانطق يا ربنا صامتا وانطق يا ربنا صامتا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا مربوطا وفك يا ربنا مربوطا واحل يا ربنا معقدا فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة في البطن في البطن في البطن في البطن على الورم على الورم على الورم على الألم على الوجع يا ربنا فك المربوطة المربوطة في البطن في البطن في البطن في البطن الوالد والوالدة وللذرية وللذرية فك يا ربنا المربوطة واحل يا ربنا المعقد واحل يا ربنا المعقد في القلب في القلب في القلب على التكريه في القلب على التكريه والتفريق في القلب على المرض في القلب في ال في, ال في الكبد في الكبد على الحزن على الحزن في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد يا الله يا ربنا فك يا ربنا المربوطة واحل يا ربنا المعقد في البطن في البطن في البطن في البطن في القولون في القولون في القولون في القولون في المعدة في المعدة في البنكرياس في البنكرياس وفي الكبد وفي الكبد وفي الطحال وفي الطحال يا ربنا وفي الأمعاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء وفي الأمعاء يا ربنا يا ربنا، وفي أسفل الظهر فك المربوطة أسفل الظهر أسفل الظهر أسفل الظهر، فك المربوطة يا ربنا فك المربوطة أسفل الظهر، واحل يا ربنا المعقد أسفل الظهر، واحل يا ربنا المعقد أسفل الظهر، واحل يا ربنا المعقد أسفل الظهر، من أثر سحر مدفون من أثر سحر مدفون، فك يا ربنا المعقد، أبطل يا ربنا السحر، أبطل يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقد، واحل يا ربنا العقد، الله أكبر، يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة، قوية عظيمة شديدة على الروح والجسد، على العقل والخلق، على الروح والجسد، على الروح والجسد، على الروح والجسد، قوية قوية قوية قوية، والعاشق في الجسد، والعاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق جنية، عاشق عاشق جني ظالم، مارد وعفريت مارد وعفريت، سكن سكن الجسد أثر على الروح، سكن الجسد سكن البيت البيت البيت البيت البيت، يؤذي البيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت، سكن البيت سكن البيت سكن البيت، سكن الحوشة سكن الحوشة، سكن غرفة النوم سكن غرفة النوم سكن غرفة النوم، سكن الصالات الصالات، سكن سكن دورات المياه، عليك يا ربنا بمؤذي، عليك يا ربنا بمن آذى بمن آذى بمن طغى وبغى وتجبر عليهم، بسم الله يرقيكم، بسم الله يرقي الوالد والوالدة والذرية والذرية، وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون، أبطل يا ربنا ما فعله الأقارب، أبطل يا ربنا ما صنعه الأقارب، إنما صنعوا كيد ساحر، أبطل يا ربنا ما صنعه الأقارب، أبطل يا ربنا ما صنعه الأقارب، الأقارب الأقارب، الإخوان والأخوات، الأعمام والعمات وأولادهم، أبطل يا ربنا ما صنعه الأقارب، الأعمام والعمات، الإخوان والأخوات وأولادهم ذكورهم وإناثهم، يا الله يا ربنا، أبطل يا ربنا ما صنعه الأخوال والخالات والأعمام والعمات والجيران والجارات، الجيران والجارات، الجيران الجيران الجيران، أبطل يا ربنا سحرهم، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، وظلم وانتقام، أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق، هوى وعشق، هوى وعشق، هوى وعشق، هوى وعشق، أبطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام وهوى وعشق، وهوى وعشق، وهوى وعشق، أبطل يا ربنا سحر حسد وحقد، حسد وحقد، حسد وحقد على الوالدين والذرية، على الوالدين والذرية، على الوالدين والذرية، أبطل يا ربنا سحر هوى وعشق وحسد وحقد وظلم وانتقام، ظلم وانتقام، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأحمر، أبطل يا ربنا السحر الأزرق، أبطل يا ربنا السحر الأسود، أبطل يا ربنا السحر على الماء، على الماء، على الماء، أبطل يا ربنا السحر على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، على الماء، أبطل يا ربنا سحرا على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، أبطل يا ربنا سحرا على التراب، على التراب، على التراب، على التراب، أبطل يا ربنا سحرا على النار، على النار، على النار، على النار، على النار، أبطل يا ربنا سحرا على النار، على النار، على النار، على النار، أبطل يا ربنا سحرا على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الهواء، على الهواء، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا على الهواء، على الهواء، وبطل ما كانوا يعملون كلهم يا ربنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا، وانصر لهم يا ربنا ولا تنصر عليهم، وامكر لهم يا ربنا ولا تمكر عليهم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، نسألك يا ربنا بأننا نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك يا ربنا، إلا شفيتنا وكفيتنا وعافيتنا يا ربنا، نسألك الشفاء والعافية للجميع للجميع للوالدين والذرية يا ربنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، نسألك يا ربنا نسألك، يا أمل المؤملين ويا رجاء الراجين، يا ربنا يا ملاذنا عند كربنا، يا الله يا أمان الخائفين، يا الله يا سندنا ويا مولانا ويا عضدنا. نسألك الشفاء يا ربنا للوالدين والذرية من السحر العظيم والحسد، من السحر العظيم والحسد، والحق الدفين عليهم أجمعين، ومن أثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون لما حارة، عيون عيون عيون لما حارة، عيون عيون عيون لما حارة لما حارة. أطني ربنا ذرع عيون، أطني ربنا ذرع عيون على حسن جسم وقامة، وعلى ما أعطيتهم يا ربنا، وعلى ما أعطيتهم يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنستدفع الورم والألم والوجع والعين والسحر والحسد والنفس والنفس والنفس والنفس والعقد والعقد والعقد والساكنة في الجسد ومن حول الجسد، نستدفع ذلك كله، نستدفع نستدفعهم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستدفعها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جمر إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلوى إلى عافية، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله يرقيكم أجمعين. يا الله يا الله يا ربنا، فك يا ربنا المربوط، واحل يا ربنا المعقد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل يا ربنا عقد الاسحار والحسد والعيون يا ربنا والانفس. احلل يا ربنا كل العقاد على نظرة، عقدة نظرة احللها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا كلها، احللها يا ربنا كلها، احللها يا ربنا كلها، قوية عظيمة شديدة قديمة، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، فكها يا ربنا، احللها يا ربنا، في قلوبهم، في صدورهم، في بطونهم، في فروجهم، في عقولهم، على المخ والمخيخ، وعلى مراكز الإحساس والعصب، وعلى العصب، وعلى الدم دم دم دم، وعلى الدم والعصب، وعلى الدم والعصب، يا ربنا احللها وفكها، احل يا ربنا هذه العقد في القفا وفي الظهر، في القفا وفي الظهر، في القفا وفي الظهر، وفي العمود الفقري، وفي الحبل الشوكي، وعلى العصب، وعلى العصب، وعلى العضلات، وعلى العضلات، وعلى العضلات، وعلى العضلات، وفي العمود الفقري، وفي الحبل الشوكي، وعلى الفقرات، وبين الفقرات، وحول الضلوع، تحت الضلوع، فوق الضلوع، بين الضلوع، في الصدر والظهر، في الصدر والظهر، وفي اليدين والرجلين، وفي اليدين وفي الرجلين. احل يا ربنا هذه العقد قوية قوية قوية، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، سحرية سحرية، حسدية حسدية، ومن آثار عيون قوية. أهل يا ربنا على التشنج، على التشنج والصرع، على التشنج والصرع، وعلى ضمور المخ، وعلى ضمور المخ، وعلى ضمور المخ. أهل يا ربنا هذه العقاد في الرأس، في الرأس، في الرأس، على ضمور المخ، في الرأس، في الرأس، مربوطة ما بين الرأس وما بين القلب، ما بين الدم والعصب. أهل يا ربنا وفكها، أهل يا ربنا وفكها، للذكر والأنثى، للذكر والأنثى. الله أكبر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أقضي يا ربنا السحر العظيم، أقضي يا ربنا الحسد الشديد، أقضي يا ربنا أثر عيون. نسألك يا ربنا من الأذان والإقامة في وقت إجابة، وأنت الله القريب السميع المجيب. اللهم شفاء لهم أجمعين يا ربنا. بسم الله يرقيكم الله، يقيكم ويشفيكم ويحميكم. أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. احفظهم بحفظك وكلهم برعايتك وعنصهم بعينك التي لا تنام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم ويحفظكم ويكلاكم وينصركم. اللهم شفاني يا ربنا من الورم في القولون وفي الأمعاء. شفاني يا ربنا من ورم سرطاني. شفاني يا ربنا من ورم خبيث وحميد في البطن شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا من ضمور المخ للأولاد. شفاء يا ربنا شفاء للذكور والإناث شفاء. اللهم احفظهم أجمعين بحفظك وكلهم برعايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام يا من لا يسوء ولا ينام. اللهم كن لهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن عليهم يا ربنا. وانصر لهم ولا تنصر عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم رب الناس يذهب الباس واشفيهم أجمعين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس يذهب الباس واشفيهم أجمعين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس يذهب الباس واشفيهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس يذهب الباس واشفيهم أجمعين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس يذهب الباس واشفيهم أجمعين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس يذهب الباس واشفيهم أجمعين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. احفظهم يا ربنا وحصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا من أعلى رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم. حصن يا ربنا البطن حصن يا ربنا القولون حصن يا ربنا الأحشاء حصن يا ربنا الأمعاء حصنهم يا ربنا أجمعين الذكر والأنثى الوالدين والذرية حصن يا ربنا الذرية يا ربنا من ضمور المخ من ضمور في المخ يا الله شفاء اجعلوا هذه الساعة يا رب يا ربنا وكلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا ولا تكن عليهم. بسم الله يرقيكم الله يقيكم ويشفيكم ويحميكم. بسم الله. اللهم رب الناس يذهب الباس ويشفيهم أجمعين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. بسم الله يرقيكم من العين. اللهم أذهب حرها وبردها ونصبها ووصبها وسوءها. اللهم أذهب أثر العين منهم أجمعين يا ربنا. اللهم لا تجعل الشياطين والإنس والجن عليهم سبيلا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Yeah.